أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا الله، بسم الله. كنا امبارح وقفنا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا مكملين في مجالس تدبر سورة مريم. كنا امبارح وقفنا عند قصة سيدنا يحيى، اتكلمنا شوية عن سيدنا يحيى، وقلنا قد ايه ان سيدنا يحيى نبي من انبياء بني اسرائيل، نبي صالح كريم، واحنا امرنا ان احنا نقتدي به ونتبعه عليه الصلاة والسلام. بداية الايات هنا قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. احنا كنا اتكلمنا ان سيدنا زكريا دعا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاء سيدنا زكريا عليه السلام، وده في دليل على قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، يعني مفيش حاجة صعبة على ربنا سبحانه وتعالى. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. وسيدنا يحيى كان بشارة أو كان إجابة دعاء سيدنا زكريا عليه السلام. فبدأ هنا الخطاب ليحيى عليه السلام، قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبي. يقول بقى إيه؟ الإمام ابن كثير بيقول: وهذا أيضا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى، وأن الله علمه الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم. يعني خذ الكتاب هنا مقصود بها الكتاب هو التوراة، ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا. وربنا بيقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، يعني كان سنه صغير في الوقت ده، وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا، فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه وعلى والديه، فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي تعلم الكتاب بقوة، أي بجد وحرص واجتهاد. ودي أول وقفة، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. بقوة يعني إيه؟ إن أنت تبقى واخد الدين بجد، ان انت تبقى واخد احكام ربنا سبحانه وتعالى بقوة. ان في ناس يا جماعة بتبقى واخد الدين في حاجة عكس القوة، هو التراخي او الضعف او الانتقائية، ان انا بنقي. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم يعني في الاسلام، كافة يعني ايه؟ عارف ان انت تدخل في كل الدين، تدخل تسلم نفسك، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال ليه جت خطوات الشيطان مع ادخلوا في السلم كافة؟ قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن اهداف الشيطان معانا في الحتة دي ان الانسان يبقى بيتعامل مع الدين بينقي. يعني ايه؟ يعني هو مش عايز يستسلم استسلام تام، هو بينقي الحاجات اللي هتبقى موافقة مع هوايا ومزاجي، فهتدين التدين اللي ما يعرضش اي حاجة من الحاجات الاجتماعية بتاعتي. يعني لو التدين هيتعارض مع اي حاجة ضد مزاجي الشخصي او ضد المجتمع، او هيخلينا غير حاجات في السلوك بتاعي، او حاجات ظاهرة هيترتب عليها ان انا هواجه مشاكل وصعوبات، فالحاجة دي انا تلقائي ما لا مش هعمل ده. يعني لو انا مثلا جميل، احنا بنختار من الدين حاجات حلوة، يعني تلاقيه بيقول اه فعلا اهم حاجة الاخلاق، يعني تلاقي البنت تقول لأ انا اخلاقي كويسة وانا مؤدبة، وفعلا هي كده، يعني هي صادقة فعلا اخلاقها كويسة. طيب الحجاب، ما هو على فكرة في بنات كتير محجبات واخلاقها وحش. فهنا الانتقائية، انا مش عايز اخد الخطوة، مع ان الاخلاق ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا تبقى اخلاقنا كويسة، وقال لنا ان احنا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى فرض الحجاب. فلما هنتعامل مع الدين ما ينفعش ننقي، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى عاتب بني اسرائيل، وهنا الآية ذكرت في سياق الذم، قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قال تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، يعني تعقيب الآية وما الله بغافل عما تعملون، يعني ما ينفعش إن احنا نتعامل مع دين ربنا سبحانه وتعالى إن احنا بننقي، هاخد من الدين اللي مش هيتعارض مع هوايا. فربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول لسيدنا يحيى، يحيى خذ الكتاب بقوة. عايزين نتعلم ده، عايزين نتعلم إن احنا نتعامل مع الدين بجد، إن احنا نبقى عايزين نقرب من ربنا بجد، إن انت تبقى واخد الموضوع مش هزار. يعني أنا داخل رمضان أنا عايز أقرب، أنا عايز أتغير. بتلاقي إن احنا أحيانا ما عندناش جدية. يعني كان حتى تعليق لدكتور إبراهيم السكران في الكتاب بيقول ان من اعظم مشاكل الجيل بتاعنا هو ان احنا ما عندناش جديه. يعني احنا بنقعد ايه نقول صح احنا ما عندناش وقت، وان احنا مشغولين، وازاي اجمع بين الدراسه، وازاي اجمع بين الدين والدنيا، وازاي اجمع بين الشغل وبين ان انا اتعلم ديني وان انا ابقى كويس وان انا احفظ قران. طيب ماشي، طيب لما احنا بنبقى فاضيين، يعني لما احنا دلوقتي اتفرغنا كلنا، اللي كان عنده جامعة ما بقاش بيروح وبقى قاعد ومفيش مذاكرة، والشغل قاعد من البيت وخلاص كلنا قاعدين وحاضر وكده، فين بقى الاجتهاد؟ فين الشغل؟ فين الحفظ؟ فاحنا بنتكشف قدام نفسنا ان احنا المشكلة مش عندنا، مش المشكلة في الوقت، احنا عندنا وقت بس احنا بنضيع الوقت اصلا. احنا اغلب ايامنا قاعدين على السوشيال ميديا وبنضيع وقت كتير جدا في التفاهات. فهي مش المشكلة مش في الوقت، المشكلة ان احنا مش واخدين الموضوع بجد. وربنا سبحانه وتعالى بيحب ان احنا نتعامل بجدية مع الدين، يعني مبقاش في نوع من التراخي. بني اسرائيل كانت بتتعامل كده، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى امر قوم موسى عليه السلام ان هم يدخلوا، قال تعالى واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. قال تعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يعني هنا هم أمروا لما يدخلوا القرية المقدسة بيت المقدس إن هم يدخلوا سجدا خاضعين في ذل وانكسار، يستسلموا الأمر ربنا سبحانه وتعالى، وقولوا حطة يعني يا رب اغفر لنا. فهم عملوا إيه؟ خدوا الموضوع بسخرية. قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني بدأوا بقى إيه يستهزئوا ويقولوا حنطة حبة شعير، يعني بدأوا إيه بيستهينوا بأمر ربنا سبحانه وتعالى، بيتعاملوا بتعامل فيه نوع من الـ الاستهتار مع الدين، زي في قصة أصحاب السبت. فهنا سيدنا يحيى أمر بإيه؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني عايزين نتعامل مع الدين بجدية، خذ الكتابة بقوة يعني بجد واجتهاد. انا بدأت احفظ قرآن يبقى احفظ قرآن، يبقى احنا يا جماعة لما بيبقى عندنا التزامات دنيوية بجد، احنا يعني عندك امتحان، عندك حاجة في الشغل تسلمها، عايز توصل لتارجت معين في السيلز او في الشغل بتاعك لازم تحقق حاجة، فبتجتهد وبتاخد الموضوع بجد ولازم تخلصه، مش هينفع بس هو مش هزار. لكن لما بنتعامل مع الدين، مع عهدنا مع ربنا سبحانه وتعالى، يعني كام واحد مننا عاهد ربنا ان انا هحفظ قرآن مثلا، ان انا هطلب علم، وان انا هبتدي اسمع دروس، وان انا سلسلة معينة مثلا هبتدي اسمعها واكرس وقت ليا في اليوم ان انا ساعة قاعد بسمع. احنا بنتعامل مع العهود اللي احنا بنعاهد ربنا بيها، ان دي عهود بصراحة يعني ممكن ايه، ممكن عادي ان انا ما كملهاش، يعني انا ايه لو انا اشتهر عني ان انا بدي كلام وما ما ما بوفيش بالكلام ده في الدنيا هتبقى حاجه مذمومه جدا. يعني هيقولك يا عم اه شريف ده بتاع كلام بيقول بس كده هاجي لك ان شاء الله وهو ما بيجيش، هعمل كذا وهو ما بيعملش. فاحنا نستنكف ونكره ان احنا يبقى مشهور عننا كده، لكن مع ربنا بنعمل ده عادي، بنعمل ده عادي. ان انا كم مره عهدت ربنا وان انا هحفظ القران كل يوم وما بكملش، ليه؟ لان انا مش من جوايا حاسس ان ايه مش هيحصل حاجة لو أنا أخلفت عهدي، مع إن ربنا سبحانه وتعالى يعني في آية والله العظيم فعلا صعبة جدا، صعبة جدا إن الإنسان يخلف عهده مع ربنا سبحانه وتعالى، دي مش حاجة سهلة. قال تعالى فأعقابهم، هم كانوا بيقولوا إيه؟ قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، هو عاهد أهو عهد، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بس ربنا بس ايه يفرغني يديني وقت فاضي، هتشوفوا والله طلب العلم وحفظ القرآن والدعوة وهتشوفوا احلى شغل. ربنا بس يديني فلوس، يديني بس فلوس وهتشوفوا بقى الصدقات وعمل الخير. قال ومنهم من عاهد الله، يعني ومن المنافقين من عاهد الله قائلا لئن آتانا من فضله، لو ربنا وسع علي، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ده بس هتشوف انا هعمل ايه، هبقى انسان صالح جدا وهطلع صدقات بس يجي لي فلوس بس. قال تعالى فلما اتاهم من فضله، لما ربنا بقى وسع عليه واداله، بخلوا به. قال اصل والله انا عندي التزامات وانا محتاج فعلا الحاجات دي، وانا عندي اصلا عندي لسه فواتير وعندي وعندي وعندي، وبدا كل الحسابات تظهر في دماغه اول لما جه وقت الصدقه، بخلوا به وتولى وهم معرضون. يعني ايه؟ يعني كانه ولا كانه حاجه، يعني ولا كانه كان عهد ربنا، لف ظهره ومشي. طب يا عم انت كنت بتقول هتتصدق وهتعمل ايه؟ انا قلت كده؟ لا ما حصلش. تولى وهم معرضون. ربنا قال عقوبه ده ايه؟ والله العظيم فعلا الايه تخلينا نقف مع نفسنا وقفه. احنا فعلا بنتعامل بتعامل غريب. ربنا سبحانه وتعالى قال فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. شوف يعني ربنا جعل العقاب بتاع ده نفاقا ثابتا في قلوبهم. يا جماعة النفاق مش حاجة كده انت ايه، يعني احنا موضوع النفاق ده احنا ما بنفكرش فيه اصلا. يعني الصحابة كانوا مرعوبين ان هو يبقى ان اسمائهم في المنافقين. سيدنا عمر كان بيروح لسيدنا حذيفة، سيدنا عمر، عمر بن الخطاب اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال له انت ايه من عمر في الجنة، ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الشيطان لا يفرق من ظلك يا عمر. يعني لو شافك ماشي في طريق، لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا. عمر بقى رضي الله عنه اللي هو يعني ملأ الأرض عدلا، عمر كان بيروح لسيدنا حذيفة رضي الله عنهما يقول له أستحلفك بالله، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمي في المنافقين؟ طب أنا وإنتو هل حد هنا فكر ان هو ممكن يكون في الايام بس ممكن ان انا اكون منافق؟ احنا بنبقى متخيلين ايه ان المنافق ده اللي كان ايام النبي كان هو بقى انا انا عارف ان انا منافق ولو عملت واحد اتنين وتلاتة يبقى خلاص كده ايه دخلت نادي المنافقين. لا هو ما كانش كده، هو بيعمل فعل معين بتكون عقوبة الفعل ده ان هو بقى منافق. يعني ممكن انسان في كلمة معينة، كلمة معينة يطلع مثلا يسخر من الدين، يستهزأ بحكم شرعي مثلا، يطلع يقوله او يحاول ان هو ينحي كلام الكلام عن ربنا، يتكلم عن حاجه هي اصلا مساله شرعيه ويتجنب ذكر الله او رسول الله صلى او رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون عقوبه الكلام ده ان هو يعاقب بالنفاق والعياذ بالله. ربنا قال ايه؟ ان هو بس مجرد ان هو عاهد ربنا عهد واخلف العهد ده. قال تعالى فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. ليه؟ بما، يعني بسبب بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إن هو بيكذب مع ربنا سبحانه وتعالى، بيكذب مع ربنا سبحانه وتعالى، بيعهد ربنا عهد وبعدين بينقض العهد ده. فعايزين هنا نتعلم يا جماعة إن النفاق بيبقى نتيجة فعل. يعني ممكن واحد يقف في موقف معين يقول كلمة تكون عقوبة الكلمة دي إن هو ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلب الإنسان ده عقوبة له النفاق والعياذ بالله. زي اللي كانوا بيسخروا في غزوة تبوك، قال تعالى ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، إحنا بس كنا ما كناش نقصد. ربنا سبحانه وتعالى ما عداش الكلمة دي. الشاهد إن معنى إن الإنسان هنا ياخد يحيى خذ الكتابة بقوة، إن عهد ربنا سبحانه وتعالى لما أنا عهد ربنا عهد إن أنا أكون قد الكلام ده، إن أنا أكمل أستمر. مفيش مشكلة إن أنا طبيعي إن أنا نفس البشرية هتضعف، وإن أنا يعني مش بنتكلم علشان برضو يبقى الكلام متوازن، محدش ياخد الكلام على إيه، طب والله أنا كده إيه ده، أنا خلاص أنا عهدت ربنا عهد قبل كده، أنا كده منافق وخلاص ويقوم إيه. لأ يا جماعة، بس إيه يعني عايزين الكلام ينضبط. إحنا مش بنقول إن ده على الإطلاق، يعني مش معنى كده ان خلاص ما كلنا عهدنا عهود وما كملناش. النفس البشريه بتضعف والنفس بتمل، لكن ما يبقاش ده الاصل عندنا، ما يبقاش الاصل عندنا ان انا اكتر عهد انا بالنسبه لي مش فارق معايا هو العهد اللي انا بعهد ربنا عليه. فعايزين نتعامل ان احنا ناخد الموضوع بجد، خد دينك بجد يا جماعه، قضيه الدين دي وقضيه الايمان دي اهم قضيه في حياتك. يعني ده يعني احنا في القبر مفيش حد هيسأل عن انت والله عملت ايه في الهندسة ولا عملت ايه في الطب، وان كان ده شيء جميل ان انت تشتغل وان انت تكون في مكانة كويسة في المجتمع وان انت تتكسب من حلال وكل ده جميل جميل جدا، ولكن يعني انت بتحتسب نوايا صالحة في ده وان انا بعمل ده لله علشان اكل من حلال جميل، لكن مش ده الهدف. يعني مش تسأل انت ما جبتش امتياز لي في المادة الفلانية في الجامعة، ولا انت ما وصلتش للتارجت بتاعك ليه في الشغل. انت هتسأل انت بتاكل من حلال ولا حرام، انت هتسأل عن دينك، هتسأل عن في اسئلة مهمة. يعني مش عايزين ان احنا نتفاجئ واحنا في القبر ان في اسئلة مهمة جدا واحنا ما كناش اصلا عاملين حساب ليها. قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، أي بقوة أي بجد وحرص واجتهاد. ده كلام ابن كثير بقى شباب. وآتيناه الحكم صبية أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه، وهو صغير حدث السن. حدث السن، الواحد بيتعجب. وآتيناه الحكم صبية، الحكمة والعلم دي بتكون نتيجة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني الحكمة دي يا جماعة مش حاجة كده إيه انت بتدوس على الزرار فبيطلع لك إيه الحكمة فبتاخدها، لا مش كده. انت بتعمل بتجتهد في الأعمال الصالحة وبتجتهد في العبادة وفي التقوى وفي الزهد وفي الورع وفي ان انت تتعلم العلم، وبعدين بتكون نتيجة ده ان ربنا سبحانه وتعالى بيقذف في قلب الانسان الحكمة والعلم. فهنا ايه بعد لما تكلم عن اخذ الكتاب بقوة بجدية، ان انا اخذ الدين بجدية، اتيناه الحكم صبي. قال تعالى وحنانا من لدنا، يعني اتيناه الحكم صبية وحنانا، واتيناه حنانا يعني رحمة. ان الحنان اللي في قلب الانسان ده، الرحمة والرأفة، وإن أنت تكون يعني أنت يكون قلبك فيه رقة على الناس، ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى. وحنانا من لدنا، يعني ورحمناه رحمة من عندنا وحنانا من لدنا. قال تعالى شوف الأثر ده جميل قوي. قال عبد الله ابن المبارك قال معمر قال الصبيان ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب، يقولوا ايه ما تيجي تلعب معانا. فقال ما للعب خلقت، قال فلهذا انزل الله واتيناه الحكم صبي. طبعا دي يعني اخبار من الاسرائيليات، يعني احنا ايه يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، واحنا لا نصدق ولا نكذب، يعني لا نجزم ان ده حدث ولا نجزم ان ده ما حصلش. يعني قال تعالى وقوله وحنانا من لدنا، قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس وحنانا من لدنا يقول ورحمة من عندنا، وقال مجاهد وحنانا من لدنا وتعطفا من ربه عليه، وقال وحنانا من لدنا معطوف على قوله وآتيناه الحكم صبي، يعني وآتيناه الحكم صبي وحنانا، يعني آتيناه الحكم الحكمة والعلم وحنانا يعني معطوف عليه. قال يعني وآتيناه الحكم وحنانا وزكاةً، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعين الإنسان أنه يتطهر من الذنوب. زكاة يعني أنت تكون طاهر، طاهر من الذنوب، يعني ربنا هو اللي طهره من الذنوب. قال تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة، أي وجعلناه ذا حنان وزكاة. فالحنان هو المحبة في شفقة وميل، والزكاة أن أنت تكون إيه؟ الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. إنسان يكون طاهر، إنسان يكون متخفف من الذنوب والمعاصي. في فرق يا جماعة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطأ، يعني كلنا أصحاب ذنوب، فيش إنسان معصوم. ولكن كان حتى بسمع كلمة كتير من الشيخ مصطفى العدوي، ربنا يبارك فيه، يبارك في عمره وفي علمه. كان الشيخ بيقول ايه، البحث ده عايز واحد متخفف من الذنوب. يعني احنا عايزين يا جماعة نبحث مسألة معينة في العلم، والبحث ده عايز واحد متخفف من الذنوب. الكلمة دي سمعتها كتير، ان علشان ينطلق في العلم محتاج واحد ايه، خفيف. ليه؟ الذنوب بتتقل، الذنوب بتغطي القلب، بتخليك مش شايف. مرة بقول للشيخ: يا شيخ عندي محاضرة، كان عندي محاضرة في الجامعة الأمريكية، فبقول له: يا شيخ يعني عندي محاضرة، يعني أوصني أعمل إيه؟ قال بيقول لي الشيخ، بيقول لي: استغفر لذنبك. وكأن المعنى إن أنت أحيانا بيفتح عليك في الدعوة لما أنت تبقى خفيف، ما تبقاش غرقان ذنوب. في واحد بيبقى هو أصلا منغمس في الذنب، مصر على الذنب، مش عايز يتوب منه. وفي واحد كل لما بيقع في معصية بيفوق على طول، هو ده اللي بيزكي نفسه. قال تعالى: قد أفلح من تزكى. تزكى يعني إيه؟ تطهر، بيطهر قلبه، بيطهر نفسه. كل ما بيقع في معصية بيتوب على طول، بيفوق، يعني ما بيستناش لما خلاص يغرز وينزل ويغوص في الذنب وبعدين يفوق. لا، في يقظة من البداية. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. يا سلام. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قالت تقيا يعني طهر، فلم يعمل بذنب. هنا روى الأثر ده يعني ضعيف، ضعيف، أخرجه أحمد، وهنا الشيخ معلق أنه ضعيف يعني. قال إيه؟ وقوله تعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. شوف الصفات بتاعت سيدنا يحيى، يعني هو قال إيه؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبي. يعني هو طفل، من هو طفل صغير نشأ في طاعة الله، نشأ وهو على العلم وعلى الحكمة. وحنانا من لدنا، قلبه مليان رقة وحنان وعطف على الخلق. من لدنا يعني الحنان ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تبقى رحيم، ان انت تبقى في قلبك حنان على الناس اللي حواليك، ما تبقاش جبار، عكس الصفات. ولم يكن جبارا عصية، ان انت تبقى في وانت موجود في البيت تبقى رحمة على اهل بيتك. في راجل لما بيدخل البيت، البيت بيتقلب نكد. يعني اول لما بيدخل مراته بتكره اللحظة اللي بتسمع صوت المفتاح محطوط في الباب وجوزها داخل. ليه؟ عارفة ان هو يعني جحيم، البيت هيتحول لجحيم. يعني وجوده بيبقى، يعني بعض الشباب يقول يعني انا ببقى اول لما ابويا مثلا بيسافر بره، يرجع يشتغل بره، انا ببقى في قمة السعادة، يعني خلاص حاسس ان انا ارتحت منه. وفي واحد بيقول انا ببقى في قمة السعادة لما ببقى قاعد مع ابويا في البيت وبتكلم معاه. ان هو وجوده في البيت سكينة، رحمة، حنان، مبقاش وجوده مشاكل. في ناس كده، في ناس كده سبحان الله، رزق من ربنا سبحانه وتعالى، رزق. وحنانا من لدنا وزكاة وكان، شوف صفات سيدنا يحيى، وزكاة طاهر من الذنوب وكان تقيا. التقوى ان هو ان انت تنفذ امر ربنا وان انت تبعد عن النهي. وبرا بوالديه، لان من اعظم صور الحنان، من اعظم صور الحنان انت تكون ايه، ان انت تكون بر باهلك، بر بابيك وبامك. وعكس البر ان انت تبقى ايه، الجبروت والعصيان. ولم يكن جبارا عصيا. وهنا احنا يعني عايزين نقف وقفه كده مع موضوع البر ده. خلينا نقول كلام ابن كثير وبعدين نرجع ايه نتكلم عن البر. قال تعالى: وقوله هو برا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. لما ذكر تعالى طاعته لربه، يعني اتكلم الأول عن خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية ماشي، وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا، اتكلم عن طاعة يحيى عليه السلام لربه تبارك وتعالى تمام. قال لما ذكر تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى، عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا وأمرا ونهيا، ولهذا قال ولم يكن جبارا عصيا. ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. يعني شوف يا جماعة احنا يعني في ناس بتبقى احنا كده دي 26 دقيقة تمام، في ناس بتبقى بره البيت في قمة الأدب والأخلاق والروعة، وتلاقيه يقعد يتكلم معاك يسمعك وتحس ان هو يعني مهتم بيك وذوق جدا ومبتسم جدا ومش عارف ايه، لكن مع ابوه وامه بيعاملهم معاملة سيئة جدا ومش مهتم بيهم وبيهملهم، ويدخل البيت تلاقي البنت امها واقفة مثلا بتجهز الفطار وقاعدة بتعمل وهي قاعدة بتلعب في الموبايل ولا في دماغها، وامها تعبانة وعارفة ان هي تعبانة وهي مش في دماغها كبرة دماغها، وتدخل تقفل اوضتها عليها ولا تحاول ان هي تقعد تتكلم معاها. يا جماعة الاهل فعلا بيتألموا، يعني احيانا والله تلاقي مثلا ام مثلا قاعدة بتحاول تحكي في اي موضوع وتعيدك يعني تحكي لك حاجة مثلا حكيتها كتير جدا قبل كده. انتوا عارفين ده ليه؟ جدتي الله يرحمها كانت بتحبني جدا، يعني كانت بتحبني يعني بزيادة عن كتير من احفادها يعني، وكنت بطلع لها على طول مثلا، يعني على طول باستمرار كنت بطلع لها، كانت في الشقة اللي فوقنا يعني، فكنت بطلع لها واقعد معاها، فتقعد ايه اقول لها احكي لي يعني احكي لي بقى ايه احكي لي يا تيتا كده من حاجات القصص بتاعتك الحاجات القديمة، فكانت تقعد تحكي لي قصص وانا اقعد ايه مستمع ليها ومنتبه ما اتكلمش خالص، وكانت ممكن تعيد نفس القصص اللي حكيتها لي قبل كده وكنت اقعد وديها اهتمام وان هي بتحكي وتمام وكده، فكانت بتحبني جدا بسبب ده، يعني لدرجة ان هي حتى وهي في اخر حياتها وهي بتموت ربنا يغفر لها ويرحمها، قولوا امين يا جماعة، كانت يعني كانت مركزة مع وجود انا اللي حواليها انا اللي جنبها. فسبحان الله قعدت افكر قلت ده ليه. انت ممكن انت مثلا يكون اهلك قاعدين عايزين يفتحوا معاك مواضيع، وانت كل ما امك تتكلم ولا ابوك يتكلم انت اصلا منفض لهم وماسك الموبايل قاعد بتلعب مش مديهم اهتمام، البنت قافله الاوضه عليها وقاعده بتتفرج ولا مشغله مسلسل ولا بتعمل اي حاجه، وهو بيبقى نفسه يتكلم مع حد. ما هو يا جماعه يعني ابوك وامك دول بني ادمين، يعني هو بيبقى نفسه ان هو يقعد حد يتكلم معاه حد يسمعه حد هو تعبان محتاج حد يسمع منه. فالتدين مش بس ان انت ايه ان انت والله الاخت فلانه المنتقبه اللي بتحفظ قران اللي ما شاء الله معاها القراءات السبعه اللي بتصلي واخلاقها صعبه جدا مع اهلها، ما هو دي بالمناسبه الحاجات اللي بتنفر الناس اصلا، يعني اللي بتنفر اول حد اهلنا من التدين ان احنا فعلا اثر الدين ما بيظهرش في البيت. فسيدنا يحيى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان اثر الحنان ان هو اول حاجه وبرا بوالديه. يعني لما تسمع الايه بتاعت البر قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن التوحيد وشرك، يعني ايه يعني انت بتتكلم في اللي هو اصل الدين صلب الدين، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يعني عارف مش بنتكلم عن اللي بيشوح واللي بيدخن صوته واللي بيعلي صوته واللي بيزعق واللي بيكنسل عليها واللي بيقفل تليفونه. ربنا بيقول إيه؟ فلا تقل لهما أف، اللي أقل يعني النفس كده إن هي طلبت منك طلب فأنت إيه في ناس والله في ناس لما امه بتطلب منه طلب بيحس ان ده اصطفاء من ربنا والله. يعني لما يبقى اخواته كتير قاعدين وامه تقول له يا فلان قوم هات لي كذا او انزل هات لي كذا، في واحد يقول هو اشمعنى انا يعني وهم قاعدين هم تطلبي من اي حد تاني، وفي واحد بيحمد ربنا ان ربنا اختصه بالثواب ده، ان ربنا اختارني انا، او ان ربنا يعني ان امي تبقى عارفه ان هي تامن لو طلبت مني طلب ان انا مش هنهرها. يعني احيانا امي بتبقى عارفه لا انا لو قلت لفلان مش هيخدمني مش هيعمل خدمه لي. وانت ممكن تبقى شاب وشهم جدا وتقف مع صاحبك اللي وتخدمه وتمشي معاه وتخلص له ورقه، لكن امك بتطلب منك طلب يوه وتنفخ وتعمل. ربنا بيقول ايه؟ فلا تقل لهما اوف كده نفس بس التذمر ان انا بس ايه متضايق ان هي طلبت مني طلب. في واحد بيفرح يعني لما ابوك يقول لك هات لي ميه ده اصطفاء. ما تقولش هو طب ما انت قاعد يعني وانت ما عندكش رجلين ما تقوم تجيب. طبعا انت ما بتقولش كده بس ده بيبقى ايه؟ ده جواك بتبقى متضايق ان هو يعني. سبحان الله قال تعالى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني حط خط تحت ايه وقل لهما قولا كريما، ان انت بتختار احسن الكلمات وانت بتتكلم معاها. مش عايزة ايه خلصي بقى ماما انجزي بقى. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني عارف يعني ايه جناح الذل؟ ان انت العلاقة بينك وبين ابوك وامك ان مش علاقة ندية، مش ان هو ازاي يكلمني كده وهو يعني هو انت يعني تحكم فيا، وان انت علاقة الندية دي ده ما ينفعش. يعني هما ما ينفعش تتعامل معهم ان هما في منزلة في نفس منزلة الخلق مش زي بقية البني ادمين، ربنا حطهم في مكانة تانية. ان انت تتعامل معهم بالذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من الرحمة يعني ما تكون انسان رحيم، ده هيظهر في معاملتك مع اهلك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. وانت تتعلهم. يعني بعض العلماء قال من الآية دي قال ان ترك الدعاء للوالدين من العقوق. تخيل ان انت لما تسجد، لما انا اسجد كده وما صلي وانا بصلي وما ادعيش لابويا وامي اقول يا رب اغفر لابويا واغفر لامي، ده العلماء قالوا ايه؟ ان الآية بتقول ان ترك ده من العقوق. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. ربنا يسترنا والله. يا جماعة العقوق من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات يعني المهلكات، قال منها إيه؟ مع الكفر اللي هي الشرك بالله والسحر وقتل النفس والزنا، قال عقوق الوالدين شرب الخمر وعقوق الوالدين، قال عقوق. فالعقوق داخل في وسط الكبائر دي. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم أول واحد العاق لوالديه. العاق لوالديه هيقول لربنا إيه؟ لأن أصلا الإنسان اللي يجحد فضل الأب والأم ده يعني ده أصلا الإحسان المباشر الظاهر المرئي قدامك. يعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إن أنت لو أنت مش عارف تشكر إحسان أبوك وأمك اللي هو أصلا إحسان ظاهر، يعني مين ليه فضل عليك زي أبوك وأمك؟ مش هتلاقي، يعني مش حد تحمل مشقة من وأنت طفل رضيع زي الرجل اللي كان بيشيل أمه على كتافه وبيطوف بيها وبيلف حوالين البيت وقابل سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. يعني لا ده على حسب الحديث، على حسب ما اذكر يعني مش فاكر الحديث كان صحيح ولا الاثر ده صحيح ولا لا يعني، لكن على ما اذكر ان هو قابل سيدنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال اتراني جزيتها؟ يعني هو شايل امه بيقول دي امي انا جاي بيها وشايلها على كتفي وبطوف بيها انا كده خلاص وفيت حقها. فقال لا ولا بزفرة واحدة. قال له يعني ده ما يجيش طلقة واحدة من طلق الولاد ولا بزفرة واحدة. والراجل اللي راح الحديث في الأدب المفرد رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد إن واحد راح لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وقال يا ابن عباس إني أردت أن أنكح امرأة فأبت أن تنكحني، ثم رأت أن تنكح غيري فغرت فقتلته. يعني أنا كنت رايح أخطب واحدة، فبعدين إيه ما وافقتش، وده تحذير يعني، لازم كل واحدة تاخد بالها من الحديث ده. إيه ورحت إيه أتقدم لها فرفض، فتقدم لها واحد تاني فإيه فوافقت عليه، كان ظروفه تقريبا أحسن من الأولانية. قال فغيرت فقتلتها، اتضايقت شوية رحت مموتها، فهل لي من توبة؟ وجاي عايز يتوب يعني. فسيدنا عبد الله بن عباس يعني قال أمك حية؟ قال له أمك عايشة؟ قال لا. قال فتوب إلى الله وأكثر من العمل الصالح. يعني خلاص، قال له طب خلاص يعني إيه، توب واجتهد في اجتهد الأعمال الصالحة يعني خلاص. فسيدنا عطاء بن يسار كان تلميذ سيدنا عبد الله بن عباس، كان حاضر في المجلس، فقال يا إمام لما سألته عن حياة أمه؟ قال له أنت بتسأله ليه، أمك عايشة ولا لا؟ فقال والله لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. قال له معرفش عمل يقربك، هو قاعد يفكر إيه العمل، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فهو قاعد يقول كده إيه العمل اللي لو تحط كده في الميزان يذهب سيئة القتل. فقال البر، والله لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ طب بعد الصلاة؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجزئ ولد والده إلا، يعني إيه؟ يعني أنت علشان تجازي أهلك على اللي هم عملوه معك، الحالة الوحيدة اللي انت تعرف تكافئ أبوك على اللي عمله معك أو أمك على اللي عملته معك، لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني ان انت تلاقي ايه، حد يلاقي أهله بقى عبد فيشتريه وبعدين يعتقه، ده كده انت ايه، انت كده توفي اللي هو عمله معك، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ولما جه للنبي عليه، كلكم عارفين حيث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاستأذنه في الجهاد، قال له عايز أطلع جاهد معك، وده كان جهاد يعني اللي هنا الجهاد فرض كفاية، إلا لما يبقى مثلا زي غزو التبوك النبي عليه الصلاة والسلام يستنفر الناس، لما الأمير يأمر الناس للخروج للجهاد يبقى خلاص فرض عين، مفيش حد يتخلف، اللي يتخلف خلاص زي بقى قصة الثلاثة الذين خلفوا سيدنا كعب بن مالك وكده يعني، أو اللي اعتذر بقى خلاص بقى منافق. ففي الغالب بيبقى خلاص فرض كفاية لحد لما نصل لحد الكفاية، وبعدين يبقى اللي عايز يجي بعد كده يبقى تطوع. فهو كان بيسأل عن الجهاد ده، مش الجهاد اللي هو الفرض العين، فرض العين يبقى لازم يطلع. فقال فجاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنه في الجهاد، فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. يعني المعاملة معاهم محتاجة فعلا جهاد، لأن أحيانا بيبقى صعب إن أنت تبرهم. يعني برضو خلينا نتكلم من الواقع، في أهل بيبقوا صعبين، يعني هو بيبقى بيصعب عليك مسألة البر جدا، وفعلا بيظلموا عيالهم وبيشتروا عليهم. يعني ده إن كان الكلام بيوجه كلام الأبناء، يعني في أهل فعلا، بس هعمل إيه، أبويا أمي. قال ففيهما فجاه. ولما في رواية مسلم قال أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما حي. قال فتبتغي الأجر من الله، عايز الثواب يعني؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. قال له عايز الأجر، ارجع خليك معاه أحسن صحبتهما. وفي حديث ثاني قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يعني إن أنت يا والله العظيم فعلا في أمهات كتير بتعيط بسبب عيالها، يعني ممكن ابنها يقول لها كلمة انت ما بتفهميش يا ماما، وانت مش عارف، يجرح مشاعرها، او ان هو يقلقها عليها لدرجة ما تتعمدش ان انت تقلق اهلك عليك يا اخي. يعني ان انت تخرج وتسهر وتقفل تليفونك وامك تقلق عليك، ده من العقوق والله. ان انت تتعمد ان انت تقلقهم ده من العقوق. يعني ممكن هو يقلق عليك غصب، انت ما تبقاش متعمد ده، لكن احيانا هو الولد والشاب بيكبر دماغه ويقفل تليفونه. ده انت يا ابني بتعمل ليه كده؟ بتعمل كده لما انت تخلف عيل، حته عيل كده، هتشوف ده والله، هتشوف قد ايه انت خايف عليه، وهتعرف وتقول ياه. لما تلاقي ابنك بيرد عليك كده تقول ايه ده، هو الواد ده بيكلمني كده ليه؟ هو انا كنت بعمل كده مع ابويا وامي؟ وانا كنت فعلا يعني المشاعر دي كانوا بيحسوا بيها لما يلاقي الولد اللي انا ربيته وصرفت عليه وعملت بيكلمني كده وبيرد عليا كده. يعني الكلام عن عن عن البر، بر الوالدين طويل، مش عايزين نطول عليكم. احنا قلنا المجلس هيبقى نص ساعه. نختم بقول الله تعالى، قال تعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ولم يكن جبارا عصي، عكس البر والحنان انت تكون جبار، جبروت، عصية. لان التجبر الجبروت يوصل لعصيان. جبارا عصية. قال تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام على يحيى عليه السلام يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، اي له الامان في هذه الثلاثة احوال. قال سفيان ابن عيينة: أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن. أوحش مش معناها من الوحشة، إن هو زي من الخوف يعني. أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، خارج من الرحم ومن الاستقرار اللي كان فيه، فموقف فيه وحشة، والموقف ده بينزغه الشيطان. ما من بني آدم مولود يولد إلا يمسه الشيطان، فيستهله صارخة من مس الشيطان. فأي أول يوم الولادة ده يوم فيه وحشة، ماشي. ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عينهم. في لحظات الموت يرى إما ملائكة بيض الوجوه، ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، والعياذ بالله، ملائكة سود الوجوه. قال: ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. في هول المطلع، هول المحشر، أهوال القيامة. فربنا سبحانه وتعالى قال إيه: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. يعني يأمن في هذه المواطن، يأمن في هذه المواطن. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. يعني سامحونا النهاردة طولنا عليكم شوية، ما خدتش بالي من الوقت. إن شاء الله بإذن الله نكمل بكرة بداية بقى قصة السيدة مريم عليها السلام، واذكر في الكتاب مريم. كنت شفت الشباب كتبوا على الشباب بتوع زوم، ربنا يبارك فيهم، زوم اونلاين، كتبوا ان احنا نبتدي نحفظ. فليه يا شباب ما نبدأش؟ يعني يلا كل يوم احنا بناخد ايات، يعني 3 ايات، 4 ايات، 5 ايات. لما تحفظ 5 ايات في اليوم وانت ماشي بالتفسير كده، مش حاجة صعبة خالص. يعني اللي حافظ سورة مريم ان شاء الله كويس، حاول ان انت تقرأ معانا من تفسير تاني. نحن نقرأ من ابن كثير، حاول تقرأ من تفسير السعدي، تسمع دروس في تفسير سورة مريم، تشوف تدبر الآيات، زي مثلا كتاب القرآن تدبر وعمل، مثلا كتاب زي هدايات القرآن، تسمع دروس في سلسلة سورة مريم. كان في سلسلة جميلة للشيخ عمرو الشرقاوي، تفسير سورة مريم، جميلة جدا. وكان في درس جميل لدكتور أحمد عبد المنعم عن سورة مريم، اسمه وقفات مع سورة مريم، جميل، أنصحكم تسمعوه. دروس مثلا شيخ الشعراوي، دروس الشيخ مصطفى العدوي في تفسير سورة مريم. اسمع، يعني حاول ان انت تستزيد. خلاص احنا بناخد السورة بنتدارسها، ما تكتفيش بالدرس بس. فالناس اللي حافظة ما شاء الله تزود، والناس اللي ما كانتش حافظة سورة مريم تبتدي تحفظ معانا وتصلي بيها، علشان ان شاء الله نكون خلصناها، فحس ان انت خلصت رمضان ومعك سورة كده بالتفسير بتاعها وعشت معاها واستخرجنا الفوائد وتدبرات السورة. فربنا يا رب يتقبل منا ومنكم ويجعلنا من أهل القرآن. وسامحونا طولنا عليكم النهاردة. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.